الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك التراجم التي ترجمها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول باب الطواف الواجب، قال باب الطواف الواجب، ثم ذكر أولى تلك الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت: وأنا أنظر إليه، قالت: وأنا أنظر إليه. كذلك أيضا في رواية عن أبي الصفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوا. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة ويشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة ويشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين. ثم ذكر أيضا آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ بالطور وكتاب المسطور، ويقرأ بالطور وكتاب المسطور. فبيذكر هذه الترجمة وهو باب الطواف الواجب. قال: والمراد بهذا الطواف هو طواف القدوم. قال: وظاهر تبويب المؤلف أنه يدل على أنه يذهب إلى وجوبه. طبعا الطواف يعني هناك طواف مسنون وهناك طواف واجب وهناك طواف ركن. طواف مسنون وطواف واجب وطواف ركن. معلوم أن طواف القدوم هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طواف الوداع هذا طواف واجب، إن طرحه الإنسان بلا عذر من عذار المعتبر شرعا عند ذلك يجبر عن طريق الدماء. أما طواف الركن فإنه لا يجزئ العمل أو ذلك النسك إلا بالإتيان بذلك الطواف، طواف العمرة أو طواف الإفاضة بالنسبة للحج. فعلى ذلك قال باب الطواف الواجب، وقال لعل مقصود أبو داود رحمه الله، وظهر توجيه أبو داود رحمه الله لهذه الترجمة يدل على أنه يذهب إلى وجوب طواف القدوم، إلى وجوب طواف القدوم. وكما يقول أن طواف القدوم يسمى طواف التحية وسنة، قلنا عن غالب العلماء أنه سنة وليس الواجب. أما طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن أو طواف الحج كما يسمى أو طواف يوم النحر فهو ركن لا يتم الحج إلا به. وكذلك أيضا يعني طواف العمرة، طواف العمرة قلنا هذا طواف أيضا ركن أركان، أن العمرة ورناها على أركان من أركانها طواف العمرة. والحج ايضا مبني على اركان من اركان طواف الافاضه اللي هو بيبدا من يوم النحر. كذلك ايضا هناك طواف واجب وهو طواف الوداع، هو واجب كما ذكر ذلك وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. طواف الوداع هو ان يكون اخر عهد الانسان بالبيت، الا ان كان من اصحاب الاعذار الشرعيه كحال المراه في حال الحيض او النفاس فارادت عند ذلك ان تنفر من مكه فليس عليها طواف وداع. اما ان كان بصفه عامه لا ينفر الانسان من الحج الا ويكون طواف الوداع طالما نزل الى مكه، فلا فيكون اخر عهد الانسان بالبيت هو الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وان ترك ذلك الطواف بلا عذر نعذر معتبر شرعا يبقى يجبر هذا الامر بالدم لانه واجب من الواجبات. قال طواف القدوم سنه عند الثلاثه اي عند ابي حنيفه رحمه الله وعند الشافعي وعند احمد رحمه الله جميعا. وقال مالك ان تركه بطيقا لازمه دم، يعني كانه يرى ان طواف القدوم على المطيق لذلك هو واجب من الواجبات، ان ترك ذلك الواجب يلزمه الدم. طبعا هنا الدم لا يلزم الانسان الا ان ترك واجب من الواجبات، الا ان ترك واجب من الواجبات. فالامام مالك رحمه الله يقول ان تركه مطيقا لازمه دم، اي انه كان مستطيعا لذلك، يبقى كان لو كان عذر من الاعذار الشرعيه يبقى عند ذلك يسقط عنه. طواف الافاضه ركن الاتفاق، وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور عند الفقهاء الا لمن اقام فلا وداع له، يبقى الا الانسان هيقيم في مكه بعدما حج ومكث بمكه، نقول اخر عهده هيكون بالبيت ان صدر بعد الحج من مكه، يبقى اخر عهده بالبيت هو ان يكون الطواف كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بحج الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجن، وذكر ايضا في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي لذلك كما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه ويشتكي فطاف على راحلته كلما اتى على الركن كلما اتى ومر على الحجر في طوافه يستلم ذلك الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه اناخ فصلى ركعتين. فكما يذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بعيره، قلنا لانه كان يشتكي، ولذلك امر ام سلمه رضي الله عنها لما اشتكت ايضا امرها ان تطوف على بعيرها، امرها ان تطوف على راحلتها، يبقى جواز الطواف على الراحله، وكذلك سائر الثور والمروه جوازه ايضا ان يكون على الراحله، يبقى نقول على ذلك يبقى يجوز ان يطوف الانسان وهو محمول سواء كان في طواف بالبيت او في السعي بين الصفا والمروه، يبقى جواز ان يطوف الانسان بالبيت او بين الصفا والمروه وهو محمول، لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وكذلك ايضا طاف بين الصفا والمروه هو على بعيره، يبقى ان حتى لو كان الانسان يبقى كان قلنا السبب انه كان يشتكي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ايضا ذكر الروايه الثانيه والروايه عن الصبيه بن شيبه قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت وانا انظر اليه يقول بذلك الامام الخطابي رحمه الله طواف على البعير ان يكون بحيث يراه الناس وان يشاهدوه فيسالوه عن امر دينه ويقول عنه مناسكه فاحتاج الى ان يشرف عليه، يبقى نقول والله الوضع ان هو احتاج ان يكون على بعير، قلنا حتى يراه الناس قلنا لحاجه الناس الى العالم الذي يفتيهم في هذه المكان، فلا بد من ابراز هذا العالم وبروز هذا العالم في امثال هذه المواقف، يبقى هذا العالم يبقى هيبرز للناس. قلنا سبب بروز العالم للناس قلنا حاجه الناس الى سؤاله والى فتوى ان عرض لهم عارض، فعلى ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الامام الخطابي رحمه الله طواف على البعير ان يكون بحيث يراه الناس، يبقى هو طواف على البعير قلنا عشان يبقى بارز وظاهر للناس، قلنا وبالتالي حتى يميز من بين الناس، حتى لو كان هناك انسان له مساله يبقى اتى اليه حتى يقوم بعرض المساله عليه. قال وان يشاهدوه فيسالوه عن امر دينهم ويقولوا عنه مناسكهم فاحتاج الى ان يشرف عليه، قلنا لانه بيقتدي به الناس فاحتاج ان يكون باردا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. قلنا بالضبط كده كما رفع صلى الله عليه وسلم من المنبر وصلى للقوم، قلنا حتى يروا كيفية أداء الصلاة، يبقى كما رفع المنبر وصلى وهو على المنبر، قلنا حتى يراه الناس، قلنا لأنه بيقتدى به بيقتدى به، فعلى ذلك رفع المنبر ثم صلى للناس حتى يتعلموا كيفية أداء الصلاة، كيفية أداء الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان السجود كان يرجع فقرات ثم يسجد في أصل المنبر، وثم إذا انتهى رفع عن ذلك المنبر حتى يراه الناس. إن أيضا طاب على البعير قلنا بحيث يراه الناس أن يشاهدوه فيسألون عمرو دينين ويقولوا عنه مناسكهم، فاحتاج إلى أن يشرف عليه. وقال أيضا في هذه الرواية جواز الطواف عن المحمول وإن كان مطيقا للمشي، قال في من فقه جواز الطواف عن المحمول وإن كان مطيقا للمشي. يبقى لو كان الإنسان يطرى يطوف راكب يبقى أو يسعى ونسوى المرة راكب، يبقى عند ذلك حيفزي، قلنا لأنه في هذه الصورة أنه أتم الطواف، المطلوب الطواف هو أن يتم هذا الطواف بأصوات، يبقى سبع الأصوات حنتم بها الطواف سواء كان ماضي على البي أو كان على بعيره أو كان على راحلة أو كان محمولا. قلنا يا ترى لا يبلغ الطواف يعني إن كان محمولا إلا من عذر الناس حتى لو لم يكن هناك عذر، نقول لأنه هو تم استغراق الأشواط السبعة، طالما تم استغراق الأشواط السبعة يبقى أجزاء عنه ذلك الطواف. قلنا تم أيضا استغراق المسافة بين الصفا والمروة هذه الأشواط السبعة، يبقى عند ذلك أجزاء عنه السعي بين الصفا والمروة بغض النظر أيهما أفضل، يعني إن كان على أقدام أو على راحلة يبقى دي مسألة أخرى، لكن إحنا بنتكلم عن إجزاء. فلذلك قال فيه الفقه جواز الطواف عن المحمول وإن كان مطيقا للمشي. وقد يستدل لهذا الحديث من يرى بول ما يؤكل لحمه طاهرا، لأن البعير إذا بقي في المسجد المدة التي يقضي فيها الطواف لم يكد يخلو من أن يبول، فلو كان بوله ينجس المكان لنزه المسجد عن إدخال فيه. يبقى أيضا ننظر كده استنباطات العلماء، ده المسألة هو بيتكلم الآن طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، لكن ننظر كده إلى العلماء كيف يدققون النظر يتأملون الأدلة أو يتأملون ذلك الحدث ثم يستخرجون أمثال هذه الفوائد، منها أنه كما يقول استدل البعض بهذا الحديث على أن بول مأكول اللحم طاهر، استدلوا أن بول مأكول اللحم طاهر، طبعا هناك أدلة يعني كثيرة، ولكن هو بيتكلم أيضا أن ده الحكم أيضا يؤخذ من ذلك الدليل، وهذا يعتبر دليل من الأدلة، يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نصلي في مرابط الغنم قال إن شئتم، يبقى معنى كده أن بول مأكول اللحم يبقى طاهر، بول مأكول اللحم طاهر، لغير ذلك من الأدلة، ولكن بيقصد أيضا من هنا كيف بيستنبط العلماء الأحكام، إزاي بنستنبط الأحكام، وإن الدليل الواحد أو هذا الحنف ممكن يوجه إلى أحكام كثيرة وحكم أيضا جليلة بتستنبط من خلال هذا الحدث. فقال في من الفقه جواز الطواف عن محمول إن كان مطيقا للمشي، هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا استدل بهذا الحديث من يرى بول ما يؤكل لحمه طاهرة، لأن البعير إذا بقي في المسجد يبقى ده دليل نقول يعني البعير في غالب الأحوال لو بقى هذه الفترة طويلة في الطواف قلنا قلما إن هو لا يبول، قلنا لا يخلو ذلك من البول. ونقصر كذلك أيضا في المدة الطويلة فقط قلنا نحن لا نستطيع أن نتحكم في بول ذلك البعير، لا نستطيع أن نتحكم في بوله متى يبول لا نعلم، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على ذلك البعير فإن البعير إذا باق في المسجد المدة التي يقضي فيها الطواف لم يكن يخلو من أن يبول، فلو كان بوله ينجس المكان لنزه المسجد عن إدخاله فيه ابتداء، أو كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأتي ذلك التنبيه وطاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير قلنا طبعا ده المكان الذي يصلي عليه الناس فهذا لا يخلو من بول البعير، قلنا أننا نستطيع أن نتحكم في بوله إضافة لمدة طويلة لغاية ما يقضي الطواف مدة طويلة فهذا لا يخلو. ولو كان طبعا يعني فيها صورة هذه الصور لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بينا قبل ذلك. فقال إن استدل به البعض على ذلك الرجل. تقول الصفية بن شيبة رضي الله عنها قالت وأنا أنظر إليه وأنا أنظر إليه. قال فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجة في يده قالت وأنا أنظر إليه. كذلك أيضا في الرواية التالية والرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجره ثم يقبله. قلنا ازاي بنتعامل كيف نتعامل مع الحجر الاسود في الطواف؟ قلنا والله الحجر الاسود نتعامل معه ابتداء كده بنقبله, ان لم نتمكن فكنا قمنا بلمس الحجر الاسود باليد او بغيرها, يبقى نقبل هذا يعني نقبل اليد او نقبل ذلك الشيء الذي مسسنا به الحجر. ان لم نتمكن نشير اشاره, ان لم نتمكن استلام الحجر لا بالتقبيل ولا بشيء يبقى عند ذلك نشير اليه اشاره, نشير اليه اشاره. قال الامام الصنعاني رحمه الله الحديث دل على انه يجزي عن استلام باليد استلامه بآلة ويقبل الآلة بالمحجن او بالعصر, وكذلك اذا استلم بيده قبل بيده. يبقى نقول متى استلم الحجر الشيء اللي هو استلم به الحجر يبقى يقبله, يبقى لو احنا اساسا تمكننا من وصول الحجر هنقبل الحجر, هنقبل نقول والله الزحام شديد ولا نقوى ان نصل الحجر لكي نقول بتقبيله, يبقى عند ذلك ولكن نستطيع مس الحجر اما باليد او بعصا او باي شيء, يبقى عند ذلك نقول ان تقبل هذا الشيء, نقبل اليد او نقبل العصا التي مسسنا بها الحجر. ان لم نتمكن لا من تقبيل الحجر ولا من مس الحجر باي شيء يبقى عند ذلك حنشير له إشارة, حنشير له إشارة ولا يكون أكثر من ذلك. قال وقد روى الشافعي رحمه الله أنه قال قال ابن جريج بن عطاء رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم. قال نعم رأيت جابر بن عبد الله بن عمر أبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم, فإن لم يكن يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حياله ورفع يده وكبر. يبقى لما نيجي كده يبقى هيبقى إشارة, نشير إشارة نرفع إيدينا ونكبر عند الاستلام, يبقى يرفع إيد ونقول هيكبر عند الاستلام نشير إشارة. لكن أيضا هنا عند الإشارة في بعض الأحيان يبقى بيقبل اليد ثم يشير, لا ما فيش تقبيل يد, تقبيل اليد لو إحنا مسسنا الحجر بأيدينا أو مسسنا الحجر بآلة فإحنا هنقبل ذلك الشيء الذي مس الحجر. أما إن لم يكن مس عند ذلك كانت إشارة فقط مع التكبير. وهذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قبلوا أيديهم نتيجة أنهم مسوا أو استلموا الحجر بأيديهم. قال أيضا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزعم على حجر فتؤذي الضعفاء, إن وجدت خلوة فاستلم الحجر وإلا فاستقبله وهلل وكبر. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزعم على الحجر, وممكن الإنسان كده والله يقوله يعني يقاتل حتى يصل إلى الحجر يقاتل, يعني في بعض الأحيان الإنسان يقول الله أنا لنا لأحد لنا أني ولكن إيه هيدخل ويقاتل, يقاتل يعني يزاحم الناس, يزاحم الناس وبالتالي هينتبه تماما إن هو لن يأتي لأحد لكي يقوم بدفعه, هو يدفع لكن لا يدفع أحد. نقول لا تبقاش فتنة للناس, يبقى يعني صورة في المزاحمة على ذلك أمر لنا ساعة. هذا تقبيل الحجر سنة وترك إيذاء الناس واجب, وبالتالي يترك تم دايما السنة الواجب, ولما تتزاحم الأمور يبقى بنقدم طبعا الأهم. يبقى نقول والله إحنا ممكن الإنسان يصل الحجر ولكن مع المزاحمة والمقاتلة, يبقى لا يصل الحجر إلا بهذه الصورة. يبقى نقول عشان نصل الحجر هيبقى في نوع من أنواع الإيذاء للناس, ولكن لو نستطيع أن نصل الحجر ونتمكن بس مع نوع من أنواع المزاحمة والمدافعة نقول لا تترك إيذاء الناس, يعني ترك إيذاء الناس واجب, ونقول يعني كل انت هتركه سنة, فالسنة دايما بتترك الواجب. نتذكر دايما قصة جريج العابد كما بينا قبل ذلك ان امه لما نادت عليه وكان يصلي وقال اللهم ربي امي والصلاة فاختار الصلاة, ان حتى كانت المرة الاخيرة قالت اللهم نكبته حتى ينظر في وجوه المومثات, وقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه يفتتن لفتتن. قلنا السبب كما قالوا بابه بالامام النووي رحمه الله يعني ترك السنة من أجل الواجب, أن كان وجوب عليه هو يلبي نداء الأم أن يقطع لها السنة, وكذلك أيضا الواجب هنا ترك إيذاء الناس والسنة نحن قبل الحجر, فنترك السنة من أجل ذلك الواجب. عند المزاحمة يبقى بيقدم طبعا الأهم كما بينا قبل ذلك. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على راحلته بالبيت او بالصفا والمروه. قال يراه الناس وليشرف وليسالوه فان الناس غشوا. يبقى نقول كان في زحام على النبي صلى الله عليه وسلم، ازدحموا عليه، وقلنا ان هو طاف على راحلته. يبقى السبب ان هو طاف على الراحله نتيجه هذه المزاحمه من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. لما كثروا عليه على ذلك نقول ان هو يبقى انقطع على الراحله ثم طاف على الراحله، طاف على الراحله، قلنا عشان يبقى بارز للناس راوا الناس. ومن كان عنده سؤال عرض ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد المساله. وكذلك ايضا قلنا حتى لا يكون مع المزاحمه اذا، حتى لا يكون مع المزاحمه اذا. كذلك ايضا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكه ويشتكي فطاف على راحلته، كلما اتى على الركن استلم الركن بمحجن. يبقى نقول مع كل شوط من الاصوات بنستلم الحجر. يبقى نقول مع كل شوط من الاصوات نستلم الحجر، اما بالتقليد او نحن نمس بشيء ونقبل ذلك الشيء الذي مس الحجر، او نحن نشير له اشاره. ده مش في بدايه الطواف، هذا مع كل شوط كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال كلما اتى على الركن مع الحجر الاسود استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه لما انتهى من الطواف اناخ فصلى ركعتين، اناخ فدل فصلى ركعتين. قال في الحديث دليل على استحباب استلام الحجر الاسود، وانه اذا عجل عن استلام بيده بان كان راكبا او استلمه بعصا او بغيره ثم قبل ما استلم منه. كذلك ايضا فصلى ركعتين. يبقى نقول ركعات الطواف نقول هذا لكل طواف، سواء كان طواف ركن او طواف واجب او طواف مسنون. يبقى نقول متى طاف الانسان، يبقى كل طواف عند ذلك ركعتين وركعتين، وهما ما يعرف بسنه الطواف. قلنا سواء ده طواف ده واجب او طواف مسنون او طواف ركن، في كلا الاحوال يبقى هذا الطواف قلنا يصلي من بعد ذلك الطواف، يكون الركن او مقام ابراهيم بينه وبين الكعبه، مقام ابراهيم بينه وبين الكعبه، ثم يركع ركعتين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. يبقى لما قالت إن هي تشتكي قلنا نتيجة مرض ولذلك، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. يبقى نقول اللي هو هيركب على الراحلة يبقى لا يطوف وسط الناس، ولكن يطوف نقول من وراء الناس. لما نقول يبعد عن مسافة نقول مع انه من السنة في الطواف الاقتراب من البيت، الاقتراب من البيت، لكن طبعا هنا لو كانت على راحلة هيبقى في نوع من انواع الإيذان. يبقى من السنة كده الاقتراب من البيت عند الطواف، لكن نقول عند ذلك يبقى دي راكبة على الراحلة، فيبقى نوع من انواع الإيذان. قلنا نوع من انواع الإيذان، الدابة دي هتؤذي الناس، فعلى ذلك يناسب هذا الأمر أن تطوف من وراء الناس، يبقى تاخذ مكان كده بعيد عن الناس وتطوف. يعني نقول ان مسافة الطواف هتبقى يبقى دائرة الطواف كبيرة، ولكن ده ما يتناسب مع ركوب الإنسان على الراحلة، مع ركوب الإنسان على الراحلة. يبقى قال في دلالة الطواف راكبا ليس من خصوصياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف على الراحلة، وقال أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قال الإمام النووي رحمه الله إنما أمرها صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس شيئين. قال الامر الاول ان ده سنه النساء، لان سنه النساء هو التباعد عن الرجال. سنه النساء اساسا لا تختلط امراه ورجل حتى لو كانوا بيمارسوا عباده، يبقى حتى لو احنا بنمارس عباده يبقى على ذلك لعلنا نتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المسجد بابا للنساء. تذكر كده ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بابا للنساء يبقى في المسجد. وقلنا ان ابن عمر رضي الله عنهما ما دخل من ذلك الباب بعد تعيين للنساء، دخل من هذا الباب بعد تعيين للنساء. قلنا يبقى النساء هن حتى دي عبادات، ولكن ايضا لابد ان يكون في معذر حتى لا يكون هناك مجال للخلطة والاختلاط. وكانت النساء ينصرفن بغلط كما بينا يبقى قبل الرجال، قلنا حتى لا يختلطن الطرقات بالرجال، يبقى حتى واحنا بنمارس عبادات قلنا، لان الشيطان طبعا عند ذلك يساوي الانسان الاشياء الكثيره. فمش معنى ان احنا عباده يبقى خلاص الله الامر لما يختلط لا حرج في ذلك الامر، نقول لا ننتبه، لان الشيطان هيحاول طبعا يزين ذلك الامر في قلوب الناس. فقال اول الامر أن سنة النساء والتباع مع الرجال في الطواف أو في غيره. الأمر الثاني أن قربها يخاف منه أن الناس تتأذى بدبتها. أيضا هنا نقول أولا سنة النساء التباع هذه مسألة. يبقى النساء كده بتوب تنتبه إن ما تطوبش وسط الرجال أو رجل لا يطوب وسط النساء. ولكن نقول لما المرأة تبتعد حتى لا تختلط بأيسور والصور بالرجال. الأمر الثاني لو كانت راكبة يبقى أيضا لابد أن تطوف من وراء الناس. قلنا حتى لا تؤذي الناس بدبتها حتى لا تؤذي الناس بدبتها. قال وكذا إذا طاف الرجل راكبا. يبقى الأمر ده مش مختص بالنساء فقط. ولكن متى طاف الإنسان راكبا يبقى نقول للراكب ده إن هو يعتذر الناس يبتعد عن مجرى سعي الناس. قلنا حتى إيه حتى لا يؤذي أحد بدبته. يعني ترك الإذاء ده واجب من الواجبات يبقى يتوب. لكن كل المسألة اللي هو يعني ينتبه أن يكون بعيدا عن الناس حتى لا يؤذي الناس بتلك الدابة. كذلك أيضا قالت أم سلمة رضي الله عنها فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور. قال أيضا وإنما طاف في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أكثر لها. وكانت هذه الصلاة الصبح إنما طاف في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أكثر لها. وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح يبقى طافت. قلنا حتى يعني يبقى الناس بتنشغل بالصلاة وهي طافت من وراء النبي أو من وراء الناس يبقى طافت. نقول الله في صحن المسجد في مكان لسه. فعلى ذلك طافت المرأة طافت أم سلمة رضي الله عنها وهذا أكثر لها كما يقول. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الاضطباع في الطواف. قال باب الاضطباع في الطواف. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أرباطهم قد قذفوها على عواتقهم في اليسرى. يتكلم على الاضطباع في الطواف. والاضطباع والرمل ده بيكون مع أول طواف بيكون مع أول طواف الاضطباع. قال الاضطباع في الطواف كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت. يبقى الرمل هيذكر بعد ذلك في الترجمة التالية. فرملوا بالبيت الرمل طبعا هو الإنسان بيسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. أول طواف يفعله الإنسان أول طواف يفعله الإنسان فيه الرمل. الرمل ده إسراع الخطى يعني يقوله بيمد كده في المشي لا هو بيجري ولا هو بيتواطى ولكن هو إسراع المشي مع تقارب الخطى. يبقى الإنسان بيمد نقول بيسرع في الخطوات بتاعته. يبقى ده أساسا القبض أو الرمل. فالرمل ده بيكون سنة الرجال دون النساء ومع أول طواف ويكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط. ده الرمل. والاضطباع كذلك ايضا في الطواف. قال فرموا البيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطيه قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. يبقى بيجعل الرداء كده بياخذ الرداء بيجعله تحت الابط الايمن ثم بيلقي الطرف على العاتق الايسر. يبقى نقول الذراع بتاعه ده كتف الايمن كده بيبقى مكشوف مكشوف. الناس طبعا دايما كده الكتف الايمن ده بيبقى مكشوف بيجيب الرداء. قلنا الرداء اساسا يغطي المنكبين اساسا يبقى غطي العواتق. قلنا لما الانسان بيلبس الإزار والرداء يبقى الرداء كده زي الجاكيت اللي بيبقى ايه مغطي اكتاف الانسان بيغطي اكتافه والعواتق بتاعته. ده من اللحظه اللي بيصوم فيها من اللحظه اللي هو بيحرم فيها بيدخل في النصر حج وعمره. وبالتالي لما يجي يصوم يبدا الطواف اول طواف طب عمره طب صدور. يبقى عند ذلك نقول يبقى يضبع الضباع معناها يبقى ياتي بالطرف الايمن كده هيجعله من تحت الرباط الايمن وبالتالي هيلقي طرف الرداء على العاتق الايسر. فيبقى نقول العاتق الايمن مكشوف مكشوف كده بالساعد بحاله يبقى كما نرى ذلك الامر. فده الضباع ده بيكون مع اول طواف بيطوفوا بالبيت يبقى سواء كان طواف عمره او طواف قدوم. والاضطباع ده قلنا متى يضطبع الرجل؟ يبقى لا يضطبع عند الاحرام ولكن يضطبع عند بدايه الطواف. يبقى الان هنيجي نطوف اهو هتلم الحجر يبقى ابدا الاضطباع كده. وامتى بينتهي الاضطباع؟ بعد الشوط السابع بعد استكمال الشوط السابع. يبقى الاضطباع ده خاص بمرور الانسان حول الكعبه مرور الانسان حول الكعبه. يبقى اللي هو الطواف يعني فهنطوف يبقى هنا اول ما اجي اطوف مش من ساعه ما نحرم زي ما احنا بنرى الناس كده والناس بتظل على الضباع ده لغايه لما بتنتهي من العمره وتجد الناس كده في الصفا والمروه في تعيين ايضا في الضباع موجود. نقول لا السنه اساس الضباع ده خاص بايه بالطواف الطواف الاول اول طواف يطوفه الانسان طواف عمره او طواف حج. وامتى نقول الابتداء وانتهاء؟ ابتداء مع بدايه استلام الحجر، وانتهاء مع اخر الشوط السابع، مع اخر الشوط السابع يبدأ ابتداء. حتى الانسان لما حيقدر يصلي ركعتين يجعل مقام ابراهيم بينه وبين البيت ويصلي هاتين ركعتين. قلنا بعد ما ينهي وهو رايح يصلي كده بيكون يعني حول هذا الضباع، قلنا يغطي العاتق الايمن، يحوله يبدا مره ثانيه ويغطي العاتق الايمن، يبقى مش هيصلي الصلاه حتى هو منضرع كده، ولكن هو هيزيل هذا الضباع، ده التوقيت بتاعه. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا رديتهم تحت اباطين قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. يبقى ده الضباع. ثم بياتي بعد ذلك لباب اخر وباب في الرمل. قال باب في الرمل. ثم ذكر عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وان ذلك سنه؟ قال صدقوا وكذبوا. قلت وما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغر، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاث أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة. قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين السماء والأرض على بعيره وأن ذلك سنة؟ قال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا، قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، وفي رواية ولا يضربون عنده، فطاف على بعيره يسمع كلامه ولا يرى مكانه ولا تناله أيديهم. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيذكر يعني مسألة الرمل والسبب في هذا الرمل، وعلى ذلك ذكر يعني كما قال أبو الطفيل رحمه الله قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. يبقى بيسأل عن أمرين، عن الرمل وان ده شيء مسنون، يعني يبقى نقول من السنه الرمل في الطواف الاول بالنسبه للرجال في الاشواط الثلاثه. فعلى ذلك قال صدقوا وكذبوا. طبعا كذبوا هنا اي اخطاوا، يبقى كذبوا دي اخطاوا، يبقى خطا، لان كلمه الكذب عندهم كانت ايه؟ خطا. قال كذب اي اخطا، فقال صدقوا وكذبوا، مش هو اتهام للصحابه رضي الله عنهم، ولكن هو توجيه لذلك الحكم. لما قالوا سنه قال لا هذا خطا، ويبقى صدقوا أصابوا في الأولى ولكن أخطأوا في الثانية، فقال قد رمل، عشان إحنا ما نظنش كده إن هذا سبب يبقى بين الصحابة أو كلمة ده كذاب أو غير ذلك هذا المصطلح اللي إحنا بنستعمله، لكن كذبوا أي أخطأوا، صدقوا أي أصابوا. يبقى أصابوا في الأمر الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت، وأخطأوا لما قالوا أن هذا سنة. وذكر عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يعني في كلامه ان السبب في ان النبي صلى الله عليه وسلم امر القوم بالرمل. قال صدق، قال قلت وما صدق وما كذبوا؟ الا صدقوا فيه، الا اصابوا فيه، الا اخطاوا فيه. قال صدق، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنه، ليس بسنه. يعني الرمل ده كان له توقيت وقلنا كان له سبب، وبالتالي الان لما يبقى الرمل ده ليس بسنه، ده القول الاول لابن عباس رضي الله عنه. قال ان قريشا، ذكر بقى قصه ايه سبب الرمل. قال ان قريشا زمن الحديبيه قالوا دعوا محمد واصحابه حتى يموتوا موت النغر. موت النغر، النغر اللي هي الديدان، ديدان كده، ودي الديدان دي هو التي حيغلق بها ربنا سبحانه وتعالى ياجوج وماجوج، هيولاكوا عن طريق النغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصه ياجوج وماجوج كده ويخرجون على الناس، وان الله تعالى يقول لعيسى بن مريم حرز عبادي الى جبل الطور، فإن قتل عباد لا يزال أحد قتاله. قلنا قوة شديدة جدا يعني، وقلنا جيش جرار شديد جدا يعني، يمرون على بحيرة طبرية، فنقول إن آخر الجيش لما يمر على بحيرة طبرية يقول كان في هذا ماء، يعني البحيرة، قلنا نتيجة إن الجيش بداية الجيش شرب الماء في البحيرة، قلنا ده دلالة على الكثرة الكثيرة جدا بتاعت يأجوج ومأجوج. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى اوحى لعيسى ان يحرج عباده ولا جبل الطور اللي هي الطائفه اللي امنت. وايضا اثناء يعني ربنا سبحانه وتعالى عصمها من فتنه الدجال. فعلى ذلك قال الله تعالى عيسى ان اخرجت عباد لا يزال احد يخرجها، مفيش قوه ممكن تقف امامهم. فنقول بعد ذلك فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله تبارك وتعالى الدعاء، ما عندوش غير الدعاء، فيرسل الله عز وجل النفس فتقع في اصبعين فيموت هناك نفس واحده نغر ذاتي ذات، وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك النغر ذاتي ذات بتموت، فنقول ان هو هيطعم النغر ذاتي ذات تقع في اخفائهم فيموتون كنفس واحد. يبقى ده اساسا عندما يرغب نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه لهذه الطائفه التي عصمها الله عز وجل من فتنه الدجال فيرغبون، فالله عز وجل يطعم النغر. قال حتى يموتوا موت النغر ديدان، قلنا ديدان بصفه عامه تبقى ضعيفة بتموت. قال فلما طلعوا على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا من مكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من قبل الطعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة، ارملوا بالبيت 3. قلنا السبب في كده كما سيرد انهم قالوا حيخرج عليكم قوم انهكتهم حمى يثرب بهم الهزال. يبقى قالوا سيبوهم لما شوفوا الصحابه حمى يثرب طبعا كانت معروفه، قال لما هيجوا هيبقوا ناس ضعيفه عندها هزال اجساد ضعيفه جدا. فمرام النبي صلى الله عليه وسلم الرمل، قلنا الرمل ده عشان يظهروا القوه، الانسان الضعيف والمريض قلنا يعني المشي بتاعه بيبقى بطيء جدا بيرى اثر المطر المرض في مشي، لكن لما يمشي كده بخطوه نقول فيها دب على الارض كده نقول بيضرب الارض باقدامه أربع يقول تنم على القوه. فعلى ذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، فده السبب اللي هو في مساله الرمل والضباع. قلنا الضباع لان البعض يقول رمل يبقى نقول اللي هو اسراع الخطى او اسراع المشي مع تقارب الخطى مع هز الاكتاف، يبقى البعض قال ان هو الرمل ده بيهز ايضا الاكتاف، فقال ان هو امرهم بالضباع وكذلك امرهم بالرمل عشان طبعا هنا يظهرون القوه. لان قلنا ان المشركين قالوا سأخرج عليكم قوم انهكتهم حمى يثرب، انسان بقى عنده حمى شوف انسان مريض المرض ازاي بيصيب البدن والبدن اللي فيه هزال وضعف شديد جدا، قلنا مشيته حتى المعتدى لا يقوى عليها، فدول اساسا بيمشوا الرمل يبقى نقول بقوه دلاء حيويه وقوه. فلذلك قال امر النبي اصحابه وقال ارملوا بالبيت 3، قال ليس بسنه، يعني ده كلام صريح اهو، قال ليس بسنة. وقلت يزعم قومك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين صومه على بعير على بعيره وان ذلك سنه، قال صدقوا وكذبوا اي اصابوا واخطاوا، قلت ما صدقوا ما كذبوا اصابوا فيه واخطاوا فيه، قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صومه المروه على بعير وكذبوا ليس بسنه، طاف البعير كده بصومه مش سنه. وذكر ايضا السبب في ذلك، قال كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه او لا يضربون عنده في بعض الروايات، فطاف على بعيد ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تنالوا ايديهم. يبقى قال ان هم اساسا الناس كانت تتزاحم على النبي صلى الله عليه وسلم ومحدش يقدر اساسا يدفع الناس يعني في تلك اللحظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومفيش حد يضربهم اساسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي يعني حتى ينتفع الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وينتفعون ايضا بوجوده، قلنا حتى لا تنال ايدي الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك ركب على البعير، قلنا ليراه الناس، قلنا حتى لو كان عنده سؤال هيطرحه على النبي صلى الله عليه وسلم، اضاف ايضا ان هم الناس ايه لو تزاحموا وتكلموا عن النبي ممكن يبقى نوع من انواع الايذاء يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فركب على او ركب على البعير، قلنا حتى يعني لان الناس لا يفضون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضربون عنده، وكذلك ايضا منع لهذا التزاحم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون اذى. فدي كانت الروايه الاولى التي افتتح بها ابو داود رحمه الله هذه الترجمه باب الرمل. وبالتالي يبقى قول ابن عباس قال ان هو رمل فعلا ولكن هذا ليس بالسنه، ده كان القول الاول ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هنعلم بعد ذلك من روايات المذكوره ايضا عن الصحابه رضي الله عنهم وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ايضا ان هذا سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك ايضا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.